أني وهمت فيه أو كان الكلام فيه غير محرر أو واضح. قوله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. آخر سطر مما قرأناه: من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. قلت: دعني أنسخ الكلام بكلام جديد حتى يكون الكلام واضحا. دخل في فرض موسع يعني مثلا بقي على خروج وقت الظهر ساعة، فشرع في صلاة الظهر، نقول يحرم عليك أن تقطعها. قال: بلا عذر. مفهومه أنه إذا كان بعذر، مثل لو كان في إنسان مثلا غريق يخاف أن يموت، أو إنسان يكاد يسقط في بئر أو شيء من هذا، فإن ولم يستطع أن ينقذه إلا بقطع الصلاة، فإن له أن يقطعها. وقوله في فرض موسع هذا لا مفهوم له، إذ الفرض المضيق كذلك من باب أولى، وإنما نص على الموسع، نص الشيخ على الموسع، لأنه قد يتوهم الإنسان أنه مدام موسع وباقي لي ساعة حتى ينتهي الوقت يمديني أقطع وبعدين أصليه بعد ذلك، فلأجل هذا نص عليه. كذلك تقدم لنا في الجنائز كلمة ما أدري أنا يعني هل الكلام كان فيها واضح ولا لا، الميت المحرم بماذا يفترق عن الميت غير المحرم؟ قلنا إذا كان ميتا محرما وكان لا يزال على إحرامي لم يتحلل منه التحلل الأول، فإنه إذا مات يغسل بالماء والسدر كما في الحديث وكما في بقية في المتون الأخرى، يغسل بماء وسدر لكن لا يمس طيبا ولا يمس كافورا ولا يمس شيئا من ذلك مما يطيب به الإنسان، لأنه ممنوع منه حال حياته. إنما أردت المرور على هذين الموضعين مخافة أن يكون الكلام كان فيه قدر من الاضطراب أو شيء لما مررنا عليهما. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدهما فله فعله فيه وفي الأفضل. وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج من منع. أقل ما ذكر شيئا بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النسخة التي عندي في الأقصى، يعني بعدهما الأقصى، وهو كذلك. طيب يا كرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله فصل، هذا الفصل في الاعتكاف، ومناسبة الاعتكاف أنه غالبا يعني السنة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والصيام يكون في رمضان، فلما انتهى من أحكام الصيام أتبعها بحكم الاعتكاف أو أحكام الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله تعالى، نزوم المسجد طاعة لله تعالى. والمذهب أنه لا حد لأقله حدا مسمى، وإنما حده اللبث، يعني إذا مكث في المسجد قدرا يقال له لبث، يعني قدرا يعني ما يكون لحظة، قدرا يسمى لبثا في اللغة، فإنه يكون معتكفا. قالوا: الاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. من الذي تلزمه الجماعة؟ الرجل الذي ليس فيه عذر من الأعذار التي تقدمت ما تسقط الجمعة والجماعة. قال: إلا في مسجد تقام فيه، إلا في مسجد، وليس أي مسجد، وإنما مسجد تقام فيه، يعني تقام فيه الجماعة. مفهومه أن المرأة لها أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مثلا امرأة تسكن مع أهلها مثلا في مزرعة وعندهم مسجد لا تقام فيه الجماعة لجميع الصلوات، هل لها أن تعتكف فيه؟ مثلا يصلون فيها العشاء والتراويح مثلا فقط، بقية الصلوات لا يصلونها في ذلك المسجد، هل لها أن تعتكف فيه؟ نعم، لها أن تعتكف فيه، لأنها لا تلزمها جماعة. ومثلها الإنسان المريض مثلا فإنه قد سقطت عنه الجماعة. وقوله: إن أتى عليه صلاة، مفهومه أنه لو اعتكف وقتا لا يأتي عليه صلاة، لا يمر به وقت صلاة في وقت الاعتكاف ذلك، فإنه له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة حتى لو كانت تلزمه. مثلا أراد أن يعتكف من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر، فهل يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ الجواب نعم. قال رحمه الله: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. شرط له أي للاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا، يعني مثل الجنابة ومثل الحيض ومثل النفاس، يعني فإذا انقطع حيضها ليس لها أن تشرع في اعتكاف حتى تغتسل، وكذلك من عليه جنابة. قال: وإن نذره، يعني نذر الاعتكاف، أو الصلاة، يعني أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، غير المساجد الثلاثة التي ستأتي، فله فعله في غيره، فله فعله في غيره، يعني في أي مسجد من المساجد. فلو نذر لله تعالى قال: لا علي أن أعتكف 10 أيام في هذا المسجد، مسجد الحي، ثم نظر وقال: لعلي أوفي في مسجد مثلا الملك سعود، لأنه يكون في جماعة ودروس وشيء من هذا القبيل، فهل له ذلك؟ الجواب نعم له ذلك، نعم له ذلك، ولكن يراعى أنه إذا نذر أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة فليس له أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. قال رحمه الله: وفي أحدها، يعني ولو نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحدها، في أحد المساجد الثلاثة، فله فعله فيه وفي الأفضل، أي وفي الأفضل منه. ولما ذكر لك ذلك أن له أن يفعلها فيه وفي الأفضل، مفهوم أنه ليس له أن يفعلها في الأدنى. فقد تقول: طيب إيش الأفضل منها؟ يقول لك: وأفضلها المسجد الحرام، هذا رقم واحد، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رقم اثنين، والثالث الأقصى كما في النسخة التي عندي. فلو نذر الله تعالى أن يعتكف في المسجد النبوي مثلا رمضان كاملا، فنقول: لك أن تعتكف في المسجد النبوي، ولك أن تعتكف في المسجد الحرام، لكن ليس لك أن تعتكف هذا النذر في مسجد الأقصى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد إلا لما بد منه. إلا لما بد، يعني إلا لما لا بد منه. إلا لما بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطئ الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن بتأكد اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. اشتغاله بالقرب. أحسن الله عليك. قال: اشتغاله طيب. بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. قال رحمه الله: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. إذن لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا، قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعات، طيب، أو قال لله علي أن أعتكف 10 أيام، قلنا: وإيش نويت أنت في نذرك هذا، نويت كونها متتابعة أو متفرقة؟ قال: لا، نويت كونها متتابعة. إذا نوى هكذا أو نطق به فإنه لا يخرج إلا لما لا بد منه. الذي لا بد منه من دورة المياه مثلا تحتاج إلى بيت الخلاء خارج المسجد فيخرج لأجله، يحتاج إلى أكله أو شربه، يحتاج إلى صلاة الجمعة إذا كان المسجد لا تقام فيه الجمعة، فإنه يخرج، وهذا لا يقطع التتابع. وقول الشيخ: ولا يخرج، يعني يحرم عليه أن يخرج، فإذا خرج فإنه يبطل اعتكافه هذا المنذور، يبطل اعتكافه المنذور متتابعا. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. ولا يعود مريضا، يعني لا يعود المعتكف مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يشهد جنازة إذا وجدت جنازة إلا بشرط، يعني إذا اشترط إذا اشترط في بداية اعتكافه أن لي أن أخرج لزيارة مريض أو لشهود جنازة أو لزيارة المريض أو لشهود الجنازة فإن له أن يخرج ولا يقطع ذلك التتابع فقال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة فاعتكف فخرج وقع الجنازة فخرج لشهود تلك الجنازة. نقول هو لا يخلو من حالين: إن كان اشترط اتباع الجنازة فإن ذلك لا يقطع التتابع أيام الاعتكاف، وإن كان لم يشترط نقول قد انقطع التتابع ولا بد أن تعيد الاعتكاف من أوله. وهذان مثالان: عود المريض وشهود الجنازة، وأراد بهم المصنف التمثيل على كل شيء للمعتكف بد منه، مثل العشاء في بيته مثلا أو المبيت في بيته، فإذا كان لم يشترطه فإنه ليس له ذلك. وهذه أمثلة لأشياء يجوز أن يشترطها، وثم أشياء لا يجوز أن يشترطها بل هي تبطل الاعتكاف لمنافاتها موضوع الاعتكاف، مثل لو أنه خرج لتجارة أو يقول لي أن أخرج لأي شيء شئته، أي حاجة شئتها مثلا، فهذا لا يصح، هذا لا يصح اشتراطه. فإن فعل فخرج للتجارة مثلا أو لكل شيء يخرج له فإنه يبطل اعتكافه لمنافاته موضوع الاعتكاف كما قلت لك. قال رحمه الله: ووطء الفرج يفسده. هذه مفسدات الاعتكاف، ما هي؟ الأول وطء الفرج، الوطء في الفرج مفسد للاعتكاف، ويقال فيه هنا مثل ما قيل في الصيام: حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا فإنه يفسد اعتكافه. وكذا إنزال بمباشرة، لو أنه خرج إلى بيتي لحاجتي، احتاج إلى ألبسة أو احتاج إلى فراش وليس عنده من يحضره أو احتاج إلى طعام فذهب يأخذه فباشر أو وطئ، يقول وكذا إنزال بمباشرة، يعني ويفسده أيضا إنزال بمباشرة. فهذا هو الثاني من مفسدات الاعتكاف. قال: ويلزم لإفساده كفارة يمين. قوله ويلزم لإفساده، الضمير راجع إلى الاعتكاف المنذور المعين، فإنه يلزم لإفساده كفارة يمين. أما إذا كان اعتكاف فقط، هو أراد أن يتطوع باعتكاف مثلا وخرج إلى أهله فباشر وأنزل بذلك، فإنه ينقطع اعتكافه بذلك، ويستأنف نية جديدة إن أراد أن يكمل اعتكافا، وليس عليه في تلك الحالة كفارة يمين. هذان مفسدان من مفسدات الاعتكاف. الثالث تقدمت الإشارة إليه قبل قليل، وهو الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط. الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط، فهذا هو الثالث من مفسدات الاعتكاف. قال: وسن اشتغاله بالقرب. سن بتأكد اشتغاله بالقرب، اشتغاله بالعبادات من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والصلاة وما إلى ذلك. قال: واجتناب ما لا يعنيه. بعض الناس يكون معتكفا ويستغل فرصة الاعتكاف للتعرف على الذين يكونون بجواره في الاعتكاف، وسجل رقم هذا وخذ رقم هذا، وكل يوم له يعني أوقات طويلة يقضيها على الجوال ومتابعة الأخبار وما إلى ذلك، وهذا كله مما لا يعني الإنسان، بل الذي يعني الإنسان في ذلك الوقت أن ينقطع للتعبد لله تعالى والابتهاد له سبحانه وبحمده. نعم.